الحمد لله نحمده حمد الذاكرين ونشكره وهو سبحانه يزيد الشاكرين ونتوب إليه ونستغفره وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين المؤمنين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين أما بعد فمعاشر المؤمنين والمؤمنات أحييكم بأعظم تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا المجلس أن يبارك في المتكلم فيه وأن يبارك في السامعين وأن يبارك فيما يقرأ فيه وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليكم جزاء ما تركتم وراءكم واقتطعتم من وقتكم خيرا مما تحبون اللهم يا ربنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم ما علمت أني عازم على أن أتكلم به وهو خير اللهم فقو عليه جناني وأجر به لساني وأصلح به بياني وما علمته من شر اللهم فاصرفني عنه واصرفه عني يا رب العالمين أيها الأفاضل لازلنا في هذه الدورة نتكلم عن أمر خطير له ضرره على المسلمين وله ضرره على الدعوة الإسلامية وله ضرره على الإنسانية جمعاء ألا وهو التطرف وفي هذه الجلسة سأتكلم عن جانبين أما الأول فهو تاريخ التطرف باختصار وكيف تسلل هذا التطرف إلى بعض المسلمين مع أن الفطرة السوية تأبى والعقل السليم يرد والدين يحرم وأما النقطة الثانية فهي بعض صفات المتطرفين والتطرف ونبدأ بالنقطة الأولى فنقول مستعينين بالله ربنا سبحانه وتعالى إن التطرف قديم في الأمم ففي كل أمة أقوام تركوا الحق وتطرفوا يمينا أو شمالا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة والمقصود أن فرقة من اليهود كانت على الدين الصحيح وأن 70 فرقة تقرفت عن الحق إما يمينا وإما شمالا، وأن فرقة من النصارى كانت على الدين الحق، وأن 71 فرقة تقرفت عن الحق يمينا أو شمالا، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستبتلئ على 73 فرقة، فرقة واحدة على الحق وستبقى على الحق قائمة ظاهرة منصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الجماعة المطيعة للإمام، وصفتها أنها تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن 72 فرقة ستتقرب عن الحق يمينا أو شمالا. ولذا جاءت الرواية الأخرى الصحيحة على التحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. وهذا يدلنا يا إخوة على أن التطرف كما قدمنا سابقا ليس خاصا بزمان ولا بمكان ولا بدين، وإنما هو انحراف يقع لبعض الفئات. وقد تقدم معنا أن التطرف له أنواع وصور، وأن سنركز على التطرف الذي يقع من طوائف شاذة من المسلمين ويؤدي إلى البغي والظلم والعدوان والإفساد، لأن الحاجة ماسة للكلام عن هذا إقامة للحجة وبيانا للمحجة ونصحا للأمة. فكيف بدأ التطرف واستمر إلى زمننا في هذه الأمة المحمدية؟ لا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل ختم الأنبياء بأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأكمل له وبه الدين وامتن بذلك على المؤمنين، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن هذا الدين جاء بكل خير وجاء بكل عدل، فمن استقام عليه كان على الجادة. لكن أناسا انصرفوا عن هذا الطريق السليم فوقعوا في التطرف، وقد بدأت بذرة هذا التطرف في أول عهد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من رجل خالف الصحابة رضوان الله عليهم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة، يعني له عبد بدون ذراع، وفي رأس العبد مثل حلمة الثدي، وعليها شعيرات، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بذرة التطرف من هذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب اعدل. وقد وقع هذا التطرف من هذا الرجل خلافا لما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة على استقامة وخلفه صحابته فقاموا بالدين خير قيام، فملأوا الدنيا عدلا، إلى أن ظهرت بوادر المتطرفين في زمن عثمان رضي الله عنه، وبدأت بالنصر ومن بعض الأطراف حيث أخذوا ينتقدون عثمان رضي الله عنه ويؤلبون العامة على عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عثمان الذي يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي بذل ماله في سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومع ذلك هؤلاء المتطرفون يذمونه ويسبونه ويؤلفون العامة عليه، حتى آل الأمر إلى محاصرته في داره رضي الله عنه في المدينة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل وهو يقرأ القرآن. وجاء أحدهم واتكأ بالسيف حتى أدخله في بطنه، وجاء الآخر فضربه فطعنه بتسع طعنات، فقالوا العياذ بالله أما ثلاث فلله وأما ست فلما في صدري عليه. وقطعت أصابع زوجته نائلة، ثم عظم هذا التطرف في زمن علي رضي الله عنه بخروج الخوارج عليه ومقاتلته رضي الله عنه، وقد قاتل علي رضي الله عنه هؤلاء الخوارج وقال للناس أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، يعني أن لهم عظيم الأجر في مقاتلة الخوارج، فلو علموا عظم الأجر الذي لهم في هذا لاتكلوا على هذا وتركوا العمل. وهذا يدلك يا عبد الله على أن مجاهدة الخوارج بالسنان أو باللسان من أعظم القربات إلى الله. أن ترد أفكار الخوارج وأن تبين بطلانها وأضرارها وآثارها، هذا من الجهاد في سبيل الله الذي فيه أعظم الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. قال علي رضي الله عنه خاطبا جيشه: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأهليكم، يعني الخوارج، لأن الخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كما سيأتينا إن شاء الله. قال: إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. فوقع القتال بين علي رضي الله عنه وجيشه والخوارج، وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من جيش علي في ذلك اليوم إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، يعني التمسوا فيهم الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا فلم يجدوا، لم يجدوا. فقام علي رضي الله عنه بنفسه، وفي رواية قال: إني لم أكذب ولم أكذب. فيه رجل على هذه الصفة. فقال حتى أتى رضي الله عنه ناسا قد قتل بعضهم على بعض، يعني كولوا على بعض، قال: أخبروهم. فوجدوه مما يلي الأرض على صفته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكبر علي رضي الله عنه ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتطرفون الخوارج قد دخلهم هذا التطرف من جهة أنهم ظنوا أنهم أغير على دين الله من الصحابة، وأنهم أعلم بدين الله من الصحابة، وهذا هو أساس التطرف الذي يقع في المسلمين إلى اليوم، أن يقوم جهلة فيتقدموا على العلماء ويهدر العلماء ويقولون: هؤلاء أهل الدنيا، نحن الذين بعنا أنفسنا في سبيل الله، فيتخطفهم الشيطان لأنه لا علم عندهم ولا يرجعون إلى العلماء. وهؤلاء المتطرفون. طيب إذا نروح للأخ محمد مجال التربية ما كنت من الإشارة أي أخوة أخوات، هذا التطرف الذي يعتمد العنف والإفساد لم يقه التاريخ ويصبح صفحة من صفحات الماضي، بل هو مستمر يخرج في فترات من تاريخ المسلمين. ففي حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا خبر عن قوم يخرجون في آخر الزمان على نفس صفات الخوارج في أول خروجهم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ، يعني من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. أي أنهم يخرجون على فترات من التاريخ أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا التطرف استمر يخرج في فترات متقطعة من تاريخ أمتنا إلى اليوم، وفي هذا الزمان المعاصر أو القريب ظهرت جماعات تحمل هذا الفكر المتطرف. والنظرة السوداء للمجتمع والعزلة عن الناس وحصر الخير فيهم ورمي الجماعة الكافة بالشر والانحراف واعتماد العمل السري، وخرجت جماعات متطرفة اعتمدت التكفير عقيدة لها والعنف والتدمير والتفجير طريقا لها، ومن أوائلها جماعة ظهرت في مصر وامتد نشاطها في بلاد مختلفة، سمت نفسها جماعة المسلمين وهي جماعة التكفير والهجرة. وهذا التنظيم نشأ في داخل السجون المصرية، خاصة بعد الاعتقالات التي تمت وحكم فيها على سيد قطب ومن معه بالإعدام. وكانت بداية أفكار هذه الجماعة بشكل منظم ومقنن على يد رجل يقال له علي إسماعيل، وهو شقيق لعبد الفتاح إسماعيل الذي تم إعدامه مع سيد قطب، وهو من خريج الأزهر. فبعد تلك الأحداث قام بصياغة تنظيم وقانون لمبادئ التكفير والهجرة، وشبه ولبس فيه بأنه يستدل بالكتاب والسنة وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه أعاد صياغة أفكار الخوارج، أعادها بصيغة عصرية. ثم عاد بعد ذلك وتبرأ من هذا فضعف هذا التنظيم. ثم بدأ هذا التنظيم يعود بقوة من خلال قيام المؤسس لهذا الحزب المقوي له شكري أحمد مصطفى الملقب بأبي المكنى بأبي سعد. وهذا الرجل كان من جماعة الإخوان المسلمين لكنه عاد فكفرها بعد ظهور أمره وحصول مكانة له. ومر هذا بمراحل واعتمد العمل السري وكون له محافظات وأمراء ونحو ذلك وكفروا المجتمع ورأوا أن كل من ليس من أهل الجماعة فهو من الكفار، وعملوا على نشر أفكارهم وصدروها إلى بلدان أخرى، وانتشر هذا الفكر في بعض المناطق في بلدان المسلمين. وانتبهوا يا إخوة، دعوة هذه الجماعة وهي في الحقيقة طريقة منتشرة في الجماعات المتطرفة تمر بمراحل ثلاث. أولها الدعوة، والمراد بالدعوة يا إخوة نشر فكر الجماعة بالأساليب التي يظن جدواها بطابع السرية، بطريق الكذب، بطريق التدليس. المهم أن يكون ذلك في مصلحة الجماعة. وهذه المرحلة يعتمد فيها إخفاء أفكار الجماعة الحقيقية وإذكاء العواطف. الأمة اليوم مغلوبة على أمرها، الأمة اليوم مسلوبة خيراتها، الأمة اليوم يقوم عليها حكام خونة، الأمة اليوم كذا وكذا، حتى يجتذبوا عواطف الأمة ولا سيما الشباب. ثم يدس لهم فكر التكفير شيئا فشيئا حتى تمتلئ قلوبهم حقدا على المجتمع وعلى أهليهم، ويرغبون في مكان غير مكانهم لإقامة الدولة الباطلة بزعمهم. فتأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستضعاف. وفي هذه المرحلة يا إخوة يرون أنهم قلة مستضعفة وأن الغلبة لهؤلاء الحكام والكفار ومن معهم من أتباعهم الكفار، فلا بد من الهجرة. فالذي يستطيع أن يهاجر بنفسه إلى أماكن تجتمع فيها الجماعة يهاجر، والذي لا يستطيع يهاجر بروحه فينعزل شعوريا عن المجتمع لماذا؟ المقصود من هذه المرحلة أن يبتعد الشباب والأتباع عن أن يسمعوا لغيرهم. فيقول نحن في مرحلة استضعاف فيجب أن نهاجر لعزل الشباب عن سماع الحق وليصبح التلقي من هؤلاء فقط. إلى أن تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التمكين. ومعنى هذا أن الجماعة قد مكن لها وتستعد لإعلان الجهاد، والمقصود بالجهاد قتل الحكام والجنود والأفراد الذين لا يتبعون فكر الجماعة، لتقوم دولة هذه الجماعة. وقد انتقلت أفكار هذه الجماعة إلى جماعات متعددة صغيرة في أنحاء الدول الإسلامية وغيرها بين بعض أبناء المسلمين، كما ظهر أعلام كانت نظرتهم سوداء للمجتمع وكفروا المجتمعات وحملوا عليها وأساءوا الأدب مع الأنبياء ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حامل راية هذا المودود في الهند، وعنه أخذ سيد قطب في مصر هذه الأمور. وأضرب لكم أمثلة فقط تدل على هذا التطرف. يقول سيد قطب: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية. يعني ليس المقصود أنه استدار إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، استدار إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانت البشرية في كفر وجاهلية. ولذلك يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ضل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعي هذا المدلول أو يعنيه، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مرادف للألوهية. فهذا تكفير للبشرية كلها. وقال أيضا: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. يعني هؤلاء المسلمون الذين يؤذنون، انظروا كيف ينظر إليهم. قال: وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدف، بعد أن كانوا في دين الله، إلى غير ذلك من العبارات السوداوية المتطرفة التي في الحقيقة هي شرارة التطرف الذي نعيشه اليوم.